ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، في القلب يندس، والجروح في أضلعي، والجروح في أضلعي، أطويه يا قدس، أطويه يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما خالني يأس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما خالني يأس.